وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعجلنا بتوفيق من عندك أنت ذو الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال التاسعة قوله تعالى: ذكيتم. الشيخ يقول قوله تعالى ذكيتم إلا ما ذكيتم، بعدين وذكيتم، والله مشكلة يعني قوله تعالى ذكيتم كما قوله تعالى ذكيتم، أما السابعة إلا ما ذكيتم، بعد عم يقول ذكيتم والثاني عم يقول ذكيتم. أبت القراءة لحالها ذكيتم، ما بتنقرأ لحالها ذكيتم. قوله تعالى ذكيتم يعني شايف فيها نظر أنا ما هي، وقوله ذكيتم يعني الكلمة ايه صحيح، بس ما بتنقرأ الحال قوله ذكيته. رايح هذا ماذا هنا تبع ايه ماشي الحاسي بجوز راح يشوف شو ربا شفته انا قلت هيك راح وقت لبطون بتروح القافل الباب رايح مريت الله وشي لها كان في شاشة كمان هذا اليوم مدينة سرت في ولي من أولياء الله بالسنة اليوم تضرب الشمس على قبره مثل كرامة له يعني تشلون بار يحتفلوا هون يوزعوا هيك أكل وكذا وشاء الله التاسعة قوله تعالى ذكيتم. الذكاة في اللغة أصلها التمام، ومنه تمام السن. قرأ ذلك. التاسعة قوله تعالى ذكيتم. الذكاة في اللغة أصلها التمام ومنه تمام السن، والفرس المذكي الذي يأتي بعد تمام الفروح بسنة. والفرس شو المذكي التي يأتي بعد تمام القروح بسنة. فقال الزهري في الصحاح: قرح الحافر قروحا إذا انتهت أسنانه، وإنما تنتهي في خمس سنين لأنه في السنة الأولى حولي ثم جذع ثم ثني ثم رباع ثم قارح ثم قارح. وبعدين بعد خمس سنين عندي شو اسمه الفرس المذكي الذي يأتي بعد تمام القروح بسنة. القروح شو القروح؟ كأنه مرحلة عمرية. ايه بس عم يقول شو القروح؟ قرح الحافر قروحا إذا انتهت أسنانه، بعنول قرح الحافر يعني ذو حافر قروحا إذا انتهت أسنانه، وإنما تنتهي في خمس سنين. يعني على كل حال بدل على تمام بعد تمام القروع. تمام القروع يعني ذابت أسنانه بعد تمام القروع بسنة، وإنما تنتهي إذا انتهت أسنانه. انتهت أسنانه يعني بمعنى تمت أسنانه. أما قولوا إذا انتهت، نقول إذا انتهت أسنانه، انتهت يعني تمت أسنانه. الحافر هو الخف، الحافر البعير، البعير له خف، وذوات الحافر الحمار والبغل والفرس وال وذوات الأظلاف البقر والغنم ظلف وخف وحافر. فتمت بعد الذي يأتي بعد بس الذي يأتي بعد تمام القروح بسنة. يأتي شو يأتي يعني؟ الذي إيه بصير اسمه مذكي. عم يقول الذي يأتي، الذي يأتي لازم أنه الذي يتم له بعد القروح، الذي يكون بعد القروح. شو بيجي؟ ما كان هو شو بيجي؟ الذي تتم له من ال يعني من العمر من السنين خمسة. يعني وذلك تمام استكمال القوة، يعني بيصير يعني بعد يعني بيصير عمره خمس سنين كل سنانه بالتكمال، مثل ما بيقولوا طلع له دراسة العقل. دراسة العقل امتى بتكون؟ بعد 18. والفرس بيصير يعني منقول دراسة العقل اذا بدنا نسميها بتجي بعد خمس سنين، بالخمس السنة الخامسة بتتم كل أضراسه كل سنانه. ما أعرف شيء يعني. وذلك تمام استكمال القوة. ويقال ذكى يذكي، والعرب تقول جري المذكيات غلاب. المذكيات يعني الخيل مذكيات. والذكاء حدة يعني غلاب إذا أجت هي يعني قوة، يكون هو قوي تمام يعني استكمل قوة. قال الشاعر يفضله إذا اجتهدوا عليه تمام السن منه والذكاء. والذكاء والذكاء والذكاء حدة القلب. قال الشاعر بعد بيقولوا حدة الذهن حدة القلب. هذا على الخلاف، هو الذكاء هو العقل يكون بالقلب ولا بيكون بالرأس؟ لذلك عم يقول حدة القلب. والذكاء سرعة. وفي من يقول الأصل هو بالقلب، لكن العقل مثل المراية مثل الشاشة، يعني القلب هو شو يسموه، شو يسموه هذا اللي بيحملوا عليه شو اسمه هذا ال... لا هذا الاسم لا إيه تحتاني هذي بنحطها هذي فوق الشاشة هذي بحملوا عليه لا الاسم دارج كتير صحيح اسم دارج لا مو بالجهاز. على كل حال بحط الواحد بيحمل بالجهاز وبتطلع على الشاشة. إيه هالجهاز هذا إيه القلب يكون العقل فيه، والعقل مثل المرأة هو الذي يعطي. أنه اختلف وين بيكون العقل، بالقلب؟ إن في ذلك لذكرى ما كان له قلب. ليش العقل بيكون بالقلب ولا بالرأس؟ اختلف العلماء، في من يقول بالعقل، في من يقول بالقلب، في من يقول بالقلب لكن له مرآة في الذهن، الذهن هو الذي يعطي. فبتحطه بهذا لما بتصمم بتحمل أول شيء المعالج اسمه يمكن يقولوا تمام بتحمله وبعدين بيطلع لما بيبقوا عم يقرأوا ما كان تطلع الكلمة معه. قال له أخي أول شيء نصبها حطها بذهنك حملها بعدين تطلع على لسانها، إذا ما حملته ما تطلع من هون. هيك الأصل. أما هيك تنطق فيها أول شيء خدها فهمها انطقى بعقلك ثم بعدها تأتي إلى الشاشة يعني إلى اللسان. والذكاء وحدة القلب بقى مشان كلمة حدة القلب الناس يعني العادي العلماء بيقولوا حدة الذهن ايه بقى على هالكلام يظهر على هالخلاف. فقال يفضله إذا اجتهدوا عليه تمام السن منه والذكاء. نعم والذكاء سرعة الفطنة ايه والفعل منه ذكي يبكى ذكاء. والفعل منه ذكي يذكى ذكى ذكى ذكي يذكى ذكى. وأنا هون كمان زيادة عتمه هنيك بيجي ضو الله يسامحه ما بدنا نغير. أرحبك المرة شو أغير وأنت سيدي هو محل أبو فراسنا لا لا أعود على هاي إيه على هاي نمشي الحال إنه هون عتمة شوي والله يرفعنا نظري.